حديث الشاشين عن ابن عباس شكست عبد الله قري عباسي خدش باب رازي بيت قال جوتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس في غنبر خدي عليه الصلاة والسلام شخلك همية مرتب سخي ترب وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل قوتي بغنبر خدي عليه الصلاة والسلام اش همي وقتا بتر مردد بو وقت بو رمضان وقت جبريل اتهاد دف وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان قوتي جبريل همي شابت رمضان اتهاد دف بغنبري صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن مدرس قرآن الجلتكر جبريل داخيني اشتهنجا بغنبر خده صلى الله عليه وسلم داخيني فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة جابت اشتاكي من سجرة بغنبر خده صلى الله عليه وسلم بتر مردبو بخيره اشوي هواي او تتا بردان او هرتتن وفايدوه يا عام